بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في باب الإبراد بالظهر في شدة الحر عند الحديث الثالث عند قوله حدثنا علي بن عبد الله. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله المديني أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني البصري الإمام الجليل الثقة الحجة الحافظ، كان رأسا في هذا الشأن، حتى قال عنه تلميذه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وقال عنه أبو عبد الرحمن النسائي: كأن الله خلقه لهذا الشأن. توفي ابن المديني بسامراء سنة 34 و200. وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال: حدثنا سفيان. سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، وسفيان متوفى سنة 98 و100، وحديثه في الكتب الستة. وإذا قال ابن المديني حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، لأنه لم يدرك سفيان الثوري. أنه قال حفظناه من الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم أبو بكر الحافظ الثقة الجليل، كان رأس المحدثين والحفاظ في عصره، توفي سنة 24 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال عن سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب بن محمد المخزومي المدني سيد التابعين علما وعملا رحمه الله، وهو أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94 وله 79 سنة، وهو من كبار الطبقة الثانية، وحديثه في الكتب الستة. ومراسيل سعيد بن المسيب هي أصح المراسيل، حتى قال الشافعي إن مراسيل ابن المسيب، إن مرسل ابن المسيب حسن، اشتهر عنه أنه لا يقبل من المراسيل إلا مراسيل ابن المسيب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة رواية للحديث، توفي سنة 59 وقيل 58 وقيل 57، لكنه توفي قبل 60، توفي قبل 60. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. قوله إذا اشتد الحر، هذا يفيد أن الإبراد لا يكون دائما، وإنما يكون عند اشتداد الحر، لقوله. ولذلك قال البخاري في الترجمة: الإبراد بالظهر في شدة الحر. إذن هذه السنة قد لا تطبق مطلقا في بعض المناطق، في المناطق الباردة التي لا يشد فيها الحر، وهذا يغلب على المناطق التي تكون في شمال الأرض، هذه السنة ما تطبق. إذن هذه من السنن الخاصة التي تكون في مكان دون مكان، لقوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العلة من اشتداد الحر فقال: واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. هذا يدل على الأهوال التي في النار، شيء فظيع ما يمكن للآدمي أن يتصوره. أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. والنفس معروف، النفس معروف يخرج من الآدم من جوفه من فمه، ولكن هذا نفس الآدم، فما هو نفس النار؟ ما هو نفس النار؟ قال: أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. أما النفس الذي يكون في الصيف قال عليه الصلاة والسلام فهو أشد ما تجدون من الحر. الحر الذي يكون في الصيف هذا من نفس جهنم. يا أخواننا هذا نفس، نفس فقط، وكيف يكون حره؟ طيب النار نفسها كيف تكون؟ نسأل الله العافية. وأما النفس الذي يكون في الشتاء وأشد ما تجدون من الزمهرير، الزمهرير البرد القارص، حتى البرد الذي يكون في الشتاء القارص هذا من النار، نفس هذا نفس النار سبحان الله في الشتاء. لذلك الاتعاظ بنفس النار يشمل جميع الآدميين، من كان في المناطق الحارة فليتعظ بشدة الحر، ومن كان في المناطق الباردة فليتعظ بقسوة البرد، لأن هذا البرد الذي تراه أيها الآدم وربما أتلفك، البرد الشديد يتلف يموت الإنسان معه، هذا نفس من النار، فكيف بالنار نفسها؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الإنسان يكثر من ذكر النار والموت والعذاب حتى يتعب قلبه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلة في اشتداد الحر. ولذلك أنا أنصح نفسي وإخواني أن لا نتشكى من الجو إذا اشتد حره أو اشتد برده، والأفضل من ذلك أن يكون هذا الجو سواء كان حرا شديدا أو كان زمهريرا، الأفضل أن يكون عظة لنا وعبرة وتذكرا للنار، تذكرا للنار، أن نذكر النار أن هذا نفس، هذا نفس، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في أثر عن أبي هريرة أن الكفار إذا أقبلوا على النار تلفحهم لفحة، ما دخلوها بعد، تلفحهم لفحة، فما تبقي لحما على عظم، اللحم يسيل، نسأل الله السلامة والعافية، لفحة فقط، نسأل الله من لطفه وعافيته ورحمته. نعم. الحديث الذي بعده ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا الأعمش أنه قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص. عمر بن حفص بن غياث الكوفي توفي سنة 22 و200، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومن الطبقة العاشرة. قال حدثنا أبي هو حفص بن غياث الكوفي القاضي. قال الذهبي في الكاشف ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. إذا انتبه لحفص بن غياث، إذا حدث من كتابه فثبت ثقة، وإذا حدث من حفظه يتقى. هذه العبارات تنفعك أيها المحدث يا من يشتغل بعلم الحديث، تنفعك عند الترجيح بين الروايات في الدراسة الحديثية، تفيد هذه العبارات، هذه الأحكام في الجرح والتعديل نافعة جدا، ينبني عليها ترجيح، ينبني عليها حكم. ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. وحفص بن غياث توفي سنة 94 و100، وحديثه في الكتب الستة وهو من الطبقة الثامنة. قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، قال في التقريب ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه مدلس، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، هذا ورع إشارة إلى دينه، كان ورعا لكنه مدلس يعني في الروايات. إذن هو في الحديث ثقة حافظ، في القرآن عارف بالقراءات، في دينه وسلوكه ورع، في رواياته مدلس. تفصيل مفيد، والله المستعان. توفي الأعمش سنة 48 و100 وهو من الطبقة الخامسة. أنه قال حدثنا أبو صالح، أبو صالح اسمه ذكوان السمان أو الزيات، لأنه كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، توفي سنة 101 وحديثه من كتب الستة. عن أبي سعيد، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة، توفي سنة 74 وحديثه الكتب الستة. وأبو سعيد أحد المكثرين من رواية الحديث، أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث، وهم سبعة من الصحابة، هم أكثر الصحابة رواية للحديث. من يذكرهم هؤلاء السبعة؟ هم مجموعين في بيتين للسيوطي، هذا ما جاء انت أشرت بصبعك. طيب تفضل. أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عمر، لا عبد الله بن عمر، لا عبد الله بن عمر، أنت ذكرت كم الآن؟ ذكر كم؟ أبو هريرة، أبو سعيد، عبد الله بن عمر، ثلاثة ذولا صحيح، باقي لك أربعة. عبد الله بن عباس صحيح، لا عبد الله بن عباس، أيوه مين؟ هل تقبل التلقين؟ ولا ما تقبل؟ طيب، جابر بن عبد الله صحيح، وعائشة قال لك عادل، عائشة، إذا بقي واحد، من هم؟ من هو الباقي؟ أنس بن مالك. هذول كم؟ سبعة. ماذا قال السيوطي؟ لا تحفظ البيتين. قال والمكثرون من رواة الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر، أبو هريرة ويليه ابن عمر، ثم قال وأنس وأنس والحبر والخدري، والخدري حتى يكون الروي صحيح. أول جابر وجابر والحبر والخدري وأنس وزوجة النبي، واضح؟ إذن في البيت الأول ذكر اثنين، في البيت الثاني ذكر أربعة، وذكر خمسة، ذكر أبو هريرة ويليه ابن عمر، ثم قال وجابر والحبر، من الحبر؟ عبد الله بن عباس. والخدري، من الخدري؟ أبو سعيد. وأنس وزوجة النبي، واضح؟ البيت الثاني أعتقد أنه بدأ فيه بجابر ولا لا؟ وجابر، نعم وجابر، أو قالوا أنس، على كل حال والبيت يمشي كده ولا كده. وجابر والحبر والخدري وأنس وزوجة النبي. طيب، من حفظ هذين البيتين ضبط الصحابة الأكثر حديثا، وهم كم؟ سبعة، سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هل منهم، هل منهم عبد الله بن عمرو؟ هل منهم عبد الله بن مسعود؟ طيب، هل منهم أحد من الخلفاء الراشدين؟ لا. وليس يعني ذلك أن هؤلاء السبعة أكثر علما من الخلفاء الراشدين، لكن هؤلاء السبعة كانوا قد عمروا فالناس أدركتهم، أليس كذلك؟ لو تلاحظ هؤلاء السبعة كلهم مما طال عمره وتخطى، توفي بعد الخمسين، فكثر تلاميذهم والآخذون عنهم، فانتشر حديثهم، لأن من بركة العالم أن يطول عمره، إن كلما طال عمره كلما كثر الآخذون عنه وكثر علمه، والله المستعان. أما إذا توفي شابا صغيرا فالبركة قليلة. طيب، على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طول العمر مع حسن العمل، وأن يختم لنا بختام الحسن. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، صلى الله عليه وسلم. تجد يعيش 80 سنة وهو في الفن والطرب، 80 سنة وهو في التمثيل والفن والغناء، أو في بيع المخدرات، أو في ترويج الشرب المسكر، أو في الإفساد في الأرض، أو ولا تجد 70 سنة وهو شيوعي خبيث ينشر الشيوعية وينشر أفكار الخدامة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. ثم قال عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فتح جهنم. هذه الرواية تقيد المطلق في الروايات المتقدمة، لأنه في الرواية المتقدمة قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، وفي الرواية التي قبل هذه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. طيب، أي صلاة هذه؟ المراد بها الظهر لا شك، هذه الرواية بينت، لأنه قال أبردوا بالظهر، هذه الفائدة. البخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة، هذه يعني خذها قاعدة في صحيح البخاري، لا يكرر إلا لفائدة، إما فائدة في الإسناد وإما فائدة في المتن، فهنا الفائدة في المتن أبردوا بالظهر، لأن هذه الرواية بيّنت المجمل هناك الصلاة. قال تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش، تابعه أي تابع من؟ أي تابع حفص ابن غياث، تابعه ثلاثة من أصحاب الأعمش، سفيان الثوري، سفيان الثوري، وهذا موجود عند البخاري في كتاب بدء الخلق، ويحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان في مسند أحمد. وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، هؤلاء الثلاثة تابعوا حفص بن غياث في الرواية عن الأعمش. يحيى بن سعيد القطان يعتبر من حيث السن من صغار طلاب الأعمش، أليس كذلك؟ يعني ليس كبيرا، لأنه مولود سنة 20 و100، والأعمش متوفى سنة 48. إذا لما توفي الأعمش كم كان عمر يحيى؟ 28 سنة. يعني يأخذ عن عالم كبير كالأعمش في هذه السنة. الله المستعان. وفي من هو أقل من ذلك، يعني سفيان ابن عيينة مولود سنة 700، وهو من كبار تلاميذ الزهري من حيث الحفظ والإتقان. يعني إذا عد العلماء أوثق الناس للزهري يذكرون 5، منهم سفيان بن عيينة. طيب سفيان بن عيينة المولود سنة 700، الزهري متوفى سنة 24. لما توفي الزهري كم كان عمر سفيان بن عيينة؟ ها اطرح 7 من 24. نعم 17 سنة كان عمره لما توفي شيخه، 17 سنة، وهو من أوثق الناس فيه. ما في لعب، ما في شيء يصرفهم عن العلم والحفظ والإتقان، ما في أناشيد، أناشيد تشغل عن الكتاب والسنة. أنا لا أتكلم عن أولئك اللعابين، أنا أتكلم عن المتدينين الذين شغلوا بالتفاهات، شغلوا بالأناشيد وأمثالها، وصرفوا عن العلم وعن مجالسة العلماء والأخذ عنهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الإبراد. قال: باب الإبراد بالظهر في السفر. أيضا هذا تقييد، لأن الإبراد بالظهر ليس خاصا بالحضر، يعني إن كنا في المدينة، لا، حتى في السفر، حتى إذا كنا مسافرين يسن لنا الإبراد حتى في السفر. قد يقول قائل: طب لماذا البخاري يخص السفر؟ لأن تعرفون حال المسافر أن يتعجل، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل بالرجوع إلى أهله. طيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمسافر دائما يكون على عجل. هل معنى ذلك أن لا يطبق هذه السنة؟ الجواب لا، له أن يعمل بها وأن يطبقها وأن يبرد بالظهر. إذا شد الحر عليه وهو مسافر ينتظر، هذا قد يحصل، تكون مسافرا مثلا في هذا الوقت والحر شديد، ماذا تفعل؟ يعني هل تقف على الطريق وتصلي، أم أنك تكمل حتى يبرد الجو؟ لا، تنتظر، ما في بأس لو أخرت ساعة أو نحوها حتى يبرد الوقت هذا ويذهب، تذهب شدة الحر. يكون هذا في السفر ويكون هذا في الحضر. نعم، نسمع الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله أنه قال: سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس: تتفيأ تتميل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس. آدم بن أبي إياس العسقلاني أصله من خراسان ونشأ في بغداد، ثم انتقل إلى عسقلان بالشام مرابطا. وإبان إقامته في العراق في بغداد سمع من علماء العراق كشعبة. توفي آدم سنة 21 و200 وهو من الطبقة التاسعة ثقة عابد، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، متوفى شعبة سنة 60 و100. وشعبة قال عنه سفيان الثوري هو أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله. مهاجر أبو الحسن الكوفي قد تقدم في الباب الذي قبل هذا، ومن الطبقة الرابعة. أنه قال سمعت زيد بن وهب الجهني وهو ثقة جليل مخضرم، توفي بعد سنة 80 وحديثه في الكتب الستة. أنه قال قال عن أبي ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري متوفى سنة 32، أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر. كنا بحثنا المسألة هذه في الحديث المتقدم في قوله، لأن في الرواية غندر عن شعبة، رواية غندر في الباب المتقدم، هنا رواية آدم بن أبي ياس. في رواية غندر قال عن أبي ذر أنه قال أذن مؤذن النبي الظهر، وقلنا قوله أذن يعني أراد أن يؤذن. فهذه الرواية توضح المقصود، توضح المقصود وتقطع ذاك الاحتمال. فهنا قال فأراد المؤذن أن يؤذن، إذن هذا يدل على أنه في لغة العرب فيها ساعة، بأنه قد يطلق الفعل ويراد القصد فقط والنية. يعني أذن المؤذن بمعنى أراد، ما أذن حقيقة، يعني ما شرع في الأذان، ولكنه تهيأ وتأهب للأذان وأراد أن يؤذن، فالنبي أوقفه وقال له انتظر انتظر. إذن لغة يجوز لمن تهيأ للشيء وعزم عليه وأراد أن يفعله أن يطلق عليه أنه فعل، ويراد بذلك القصد فقط والتهيؤ. يقول فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أبرد، يعني انتظر حتى تدخل في البراد. ثم أراد أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد حتى رأينا سيء التجول. الشاهد في الحديث، الحديث تقدم، الزيادة هنا قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سفر، كنا مع النبي في سفر، هذه الزيادة لم ترد في الرواية المتقدمة، رواية غندر عن شعبة. وهذا الشاهد في الحديث، ولذلك البخاري رحمه الله ساق هذه الرواية. يقول وقال ابن عباس يتفيأ يتميل، هذه التفسير لقوله في الحديث حتى رأينا فيء التلول. الفيء قلنا هو الظل الذي يكون بعد الزوال، وهنا يتفيأ يعني يتميل، وذلك في الآية الكريمة في سورة النحل يتفيأ ظلاله، يتفيأ ظلاله يتميل تارة إلى جهة اليمين وتارة إلى جهة الشمال. فالظل، الظل تارة يكون إلى جهة الغرب وتارة يكون إلى جهة الشرق، وهذا طبعا بحسب الشمس، لأن الشمس إذا أشرقت يكون الظل إلى جهة الغرب إلى الزوال، يعني إلى الاستواء كما سيأتي ما معنى الزوال وكيف يضبط يأتي المعنى الذي بعده إلى الزوال. فإذا زالت الشمس تحول الظل إلى جهة الشرق، فإذا الظل يكون تارة هنا وتارة هنا، وهذا كله خضوع لله سبحانه وتعالى. ما يتأمل الإنسان وما يتفكر. والله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله: باب وقت الظهر عند الزوال. قوله وقت الظهر أي ابتداؤه، وعند الزوال أي عند زوال الشمس، والمراد بزوال الشمس ميلها إلى جهة الغرب. هذا زوال الشمس، ميلها إلى جهة الغرب. قال البخاري: وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي بالهاجرة. حديث جابر هذا هو حديث موصول عند البخاري في باب وقت المغرب، يأتي حديث معلق هذا الآن. وقال جابر، البخاري هنا لم يذكر إسناده. هذا في مصطلح الحديث يسمى ماذا يسمى؟ حديثا معلقا. هذا الحديث المعلق، حديث المعلق. يقول علماء المصطلح: الحديث المعلق أن يحدث المصنف شيخه فصاعدا، يعني إما أن يحدث شيخه فقط، كحديث مثلا رواه البخاري من طريق علي بن نبيل عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي. من سالم هذا ومن أبوه؟ سالم بن عبد الله بن عمر. طيب، هذا الآن إسناد يذكره البخاري في صحيحه. لو قال البخاري: وقال سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، ماذا يسمى هذا الحديث؟ يسمى معلق. ماذا حدث البخاري؟ شيخه فقط. طيب، لو قال البخاري عن الزهري عن سالم عن أبيه، ماذا حدث؟ شيخه وشيخ شيخه. إذن هذا أيضا معلق. لو قال البخاري عن سالم عن أبيه، ماذا حدث؟ حدث ثلاثة: شيخه ابن نجيم، وشيخ شيخه سفيان بن عيينة، وشيخ شيخ شيخه من هو؟ الزهري. هذا أيضا معلق. هذا معنى كلام العلماء في تعريف الحديث المعلق: أن يحدث المصنف شيخه فصاعد. ولو حذف الإسناد كله إلا الصحابة كما ترى الآن، وقال جابر. هذا الحديث يأتي في باب وقت المغرب، سوف أسوق لك إسناده لتعرف البخاري. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر أنه قال: حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو ابن الحسن ابن علي أنه قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، إلى آخر الحديث. إذن تأمل البخاري الآن، حذف هذا الإسناد كله إلى الصحابة. هذا يسمى بالحديث المعلق. أحيانا يحذف حتى الصحابة، أحيانا يقول البخاري: وقال رسول الله، هذا أيضا معلق. هذه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري اعتنى بها عالم كبير، حافظ، إمام، اعتنى بهذه الأحاديث وأوصلها كلها، إلا أحاديث لم يقف على أسانيدها في كتاب جمعه في ذلك اسمه تغليق التعليق. طيب، تغليق التعليق، العنوان واضح، ايش معنى العنوان؟ يعني الأحاديث المعلقة يأتي لها بالأسانيد، إما يأتي بإسنادها من صحيح البخاري وإما من خارج الصحيح. تغليق التعليق، وهذا الكتاب مطبوع في 5 مجلدات. طيب، من هو هذا العالم الذي له هذا الكتاب؟ انتظر، من صاحب كتاب تغليق التعليق؟ ها يا خان، اسمك سليم؟ ما هي سليم؟ صاح كتاب تغليق التعليق أي أحمد ثلاثة الآن ما عرفوا صاح كتاب تغليق التعليق أي أحمد يقول الألباني وش رأيكم طيب هاي محمد هذا دليل أنكم ما تروحون المكتبة لو تروحون المكتبة تبحثون تعرفون عن صاحب الكتاب أنا حسان أحسنت الحافظ ابن حجر صاحب كتاب تغليق التعليق هو الحافظ ابن حجر قد يقول قائل إن الحافظ ابن حجر اعتنى بالمعلقات في فتح الباري نعم اعتنى بها عناية طيبة في فتح الباري لكن هناك خصها بكتاب وتوسع توسع رحمة الله عليه وهذه المعلقات لها بحث في مصطلح الحديث يمر معه يعني هل هي حجة أو ليست بحجة فيها كلام على كل حال هذا حديث معلق يقول وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي بالهاجرة الهاجرة هي وقت اشتداد الحر نصف النهار طب البخاري لماذا ساقها بل يبين أول وقت الظهر أنه عند انتصاف النهار عندما تزول الشمس لذلك البخاري يقول وقت الظهر عند الزوال يعني في بداية الوقت في بداية الوقت وقد ذكر بعض علماء الحنفية كما ذكر ذلك الشراح قالوا إن بعض علماء بعض الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة نقل عن أبي حنيفة أن الظهر لا تشرع في أول الوقت لا تشرع تؤخر قالوا فأراد البخاري أن يرد عليه أراد أن يبين أن الظهر تصلى في أول وقت بعد الزوال مباشرة لذلك قال هنا يصلي بالهاجرة يعني عند انتصاف النهار بعد ما تزول الشمس طبعا لذلك قال عند الزوال في أول الوقت ولا شك أن الصلاة في أول وقتها مطلوبة ومستحبة هذا أفضل واستبق الخيرات يقول ربنا سبحانه وتعالى يعني الإنسان يبادر إلا في حالة واحدة ينبغي أن يؤخر بل السنة أن يؤخر ما هي هذه الحالة أحسنتم عند اشتداد الحر يبرد نعم نسمع الحديث ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرى كالخير والشر قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي مشهور بالكنية وهو ثقة ثبت توفي سنة 21 و200 ومن الطبقة العاشرة وحديثه في الكتب الستة أنه قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو بشر الحمصي وهو ثقة عابد قال يحيى بن معين عن شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري شعيب طبعا ذكرت الطبقة الأولى من أصحاب الزهري منهم شعيب فهو يذكر مع مالك بن أنس ومع معمر بن راشد ومع سفيان بن عيينة وهؤلاء توفي شعيب سنة 63 و100 وحديثه في الكتب الستة ومن الطبقة السابعة عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر أنه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري سكن البصرة وتوفي بها سنة 93 وهو آخر الصحابة وفاة بالبصرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. قوله حين زاغت الشمس أي حين زالت كما في رواية الترمذي زالت أو زاغت يعني مالت لأن الزيغ هو الميالان زاغت أي مالت إلى جهة الغرب فصلى الظهر. هذا هو الشاهد من الحديث خرج حين زاغت الشمس يعني حين مالت في أول وقت الظهر فصلى الظهر. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى الظهر في أول وقتها. والبخاري من فقهه أنه لما ذكر الإبراد وذكر سنة الإبراد أراد أن يبين أن العادة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يصلي في أول وقت وأن الصلاة في أول وقت مشروعة وهي سنة وهو ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خلافا لما نقل عن أبي حنيفة. يقول خرج حين زاغت الشمس وصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما بعدما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام خطب الناس أو عظم ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامها. النبي قال ذلك لأنهم أكثر عليه في السؤال أكثر عليه في السؤال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يسأل فليسأل فالناس خافت من هذا الصحابة خافوا من هذا الشيء لأنه قد ينزل بهم عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبان وقال من أحب أن يسأل فليسأل ما تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم فوجدت قلوبهم من هذا وأكثر من البكاء وأكثر الناس يقول سلوني سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وعبد الله بن حذافة كان إذا لاح الرجال يعني إذا خاصمهم وتشاجر معهم ينسبونه لغير أبيه يعيرونه بهذا وكانت هذه المسألة يعني تؤرقه لا شك يعني ينسب لغير أبيه مصيبة. فقال من أبي يعني احتبلها فرصة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السؤال الذي ليس له علاقة بالشرع وإنما هذا معلوم الغيب والله سبحانه وتعالى هو الذي يخبر نبيه ويلهم نبيه. فقال أبوك حذافة أبوك حذافة. طبعا هنا جاء في رواية عند مسلم أن أمه أم عبد الله بن حذافة قد لامته على هذا وقالت ما رأيت ابنا أعق منك يعني ما تعمل ما تعمل أن لو أن أمك قارفت شيئا مما يقارفها الجاهلية فتفضحها عبد الدهر. يعني هي إيش يضمن لك لو أن أمك زلت وقارفت شيئا يعني قصدها من الفاحشة والزنا الذي كان منتشرا في الجاهلية مما كان يقارفها الجاهلية تفضحها عبد الدهر. فقال لها عبد الله بن حذافة يعني بصراحة قال والله والله لو نسبني إلى عبد أسود لانتسبت إليه لو ردني إلى أي أحد لرجعت إلى نسبي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني والنبي غضب غضبا شديدا والناس أكثرت من البكاء يعني موقف رهيب حتى برك عمر على ركبتيه فقال وهذا من فقه عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. يقول فسكت سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما أكثر من السؤال والإلحاح غضب عليه الصلاة والسلام وقال سلوني سلوني. حتى لما سأله هذا عن أبي أجابه فقال سلوني. سبحان الله موقف عظيم وهنا تدخل عمر بفقه سبحان الله، ألهمه الله عز وجل، وهذه من فقه عمر، وكذلك يعني من بركة هذا الرجل أنه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. على كل حال هذا الحديث يأتي إن شاء الله في بابه، وهذه مسائل لها أبواب يعني متعلقة بها، لكن الشاهد قد تقدم في أوله، نكتفي بهذا المقدار والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.